إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذه الآية الكريمة فضيلة العلم، خصوصا الفقه في الدين، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في الناس ونصيحتهم، فإن انتشار العلم من العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث فيه علامة إرادة الله بالعبد الخير، وهي أن يفقهه في الدين، في العلم الشرعي، علم الحلال والحرام، لأن الفقه والعلم بالأحكام الشرعية طريق إلى العلم ووسيلة إليها. أيها المسلمون، استمعوا إلى بعض الأحكام الفقهية في الطهارة وما يتعلق بها، فمنها أن ماء البحر طهور لا ينجس، وكذلك ما يموت فيه فإنه حلال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة وصححه الترمذي. ومنها أن البول إذا كان على الأرض فإنه يصب عليه الماء ويكاثر بالماء ولا يحتاج إلى نقل تراب ولا غيره، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. رواه البخاري ومسلم. أما إذا كان البول على الثوب فإنه يغسل، إلا إذا كان بول صغير لم يأكل الطعام فإنه ينضح بالماء من دون غسل، يعني من دون عصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وكذلك المذي فإنه يرش موضعه في الثوب. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. وإذا كانت النجاسة على الأرض فإن كانت النجاسة مخففة فإنها تغسل ويصب وتكاثر بالماء، وإن كانت النجاسة لها جرم كالعذرة وقطع الدم فإنها تنقل من المكان ثم يغسل المحل بعصر أو تقليب في البسط الكبيرة ونحوها، أما إذا كان على الأرض فإنه يكاثر بالماء. ومنها أنه إذا كانت النجاسة نجاسة كلب فإنها تغسل 7 مرات، وتكون الغسلة الأولى فيها تراب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه الإمام مسلم. ومنها أن الماء الأصل فيه الطهارة كماء البحار والأنهار والعيون والآبار، إلا إذا تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة أصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه أحمد. وإلا إذا كان قليلا في إناء صغير ينقل فإنه يراق ولو لم يتغير الماء، لما جاء في بعض ألفاظ حديث مسلم في ولوغ الكلب فليرقه. ومنها أن سر الهرة طاهر وهو ما يبقى من أكلها أو شربها، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ومنها أن الاستنجاء أن الاستجماء بالماء ليس في الغسلات عدد محدد، بل إذا غلب على الظن نقاء المحل بعد عودة خشونة المحل كفاه ذلك. أما الاستجمار الذي يكفى به عن الماء فلا بد فيه أن يكون بثلاثة أحجار طاهرة منقية للمحل، ولا يجزئ العظم ولا الروث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار فوجد حجرين ولم يجد ثالثا وأتاه بروثة أخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. وجاء في الحكمة من المنع أنها زاد إخواننا من الجن، فالعظم يعود لحمه الذي أكل، والبعرة عرف لدوابهم. وجاء في الحديث أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم لتعبدوا ربكم على بصيرة، واسألوا عما أشكال عليكم، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووفقني وإياكم بالعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دينكم، وتعلموا أحكام الحلال والحرام وأحكام الطهارة وضدها لتعبدوا ربكم على بصيرة. أيها المسلمون، إن الاستنجاء والاستجمار يكون قبل الوضوء، فالاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة، والاستجمار يكون بالحجارة وما يقوم مقامها من الطين المتحجر ومناديل الورق يمسح بها ثلاث مرات. فالاستجمار الذي يكتفى به عن الماء لا بد فيه من هذه الشروط: أن يكون الخارج لم يتجاوز موضع العادة، يعني البول لا يتجاوز مخرج البول إلى الحشفة، والغائط لا يتجاوز مخرج الغائط إلى الصفحة إلى إحدى الصفحتين. والثاني أن تكون الأحجار ثلاثة فأكثر، سواء كانت كان هذه الحجارة من الأحجار أو من الطين المتحجر أو مناديل الورق التي يمسح بها وتنقي، ولا بد أن تكون ثلاث مساحات فأكثر، ولا بد أن تكون طاهرة غير عظم ولا روث، وأن تكون منقية بحيث لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء. فإذا كان بهذه المثابة فإنه يكفي عن الماء، وإذا أتبعه بالماء كان أفضل. لكن إذا أراد أن يكتفي به عن الماء لا بد من هذه الشروط الثلاثة: أن يكون الخارج موضع العادة، ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، وأن تكون الأحجار ثلاثة فأكثر منقية فأكثر، وأن يكون طاهرا غير عظم ولا روث. أما إذا أراد أن يستنجي يكتفي بالماء أو بالحجارة والماء، إذا استعمل الحجارة والمناديل ثم أتبعه بالماء هذا هو الأفضل، أو اكتفى بالماء فلا بأس. أما إذا أراد أن يكتفي بالحجارة فلا بد من هذه الشروط الثلاثة. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم، واعلموا أن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل وتنقية للمحل، وليس هو تابعا للوضوء. فالوضوء والتيمم والغسل يكون بعد الاستنجاء والاستجمار. الاستجمار أولا، الاستجمار تطهير للمحل وإزالة للخبث. الاستجمار بالماء أو بالحجارة أو بالماء والحجارة هذا تطهير للمحل، ثم بعد ذلك يأتي الوضوء إن كان يستطيع الوضوء، وإن كان عاجز عن الوضوء أو لم يجد الماء فإنه يتيمم. وكذلك الغسل، فلا يصح قبل الاستجمار والاستنجاء وضوء ولا تيمم. فالاستنجاء والاستجمار أولا، ثم يتوضأ أو ثم يغتسل، والوضوء والاستجمار والاستنجاء ليس من